أماكني الطبيعي المفضلة. أحب الزيارة إلى الطبيعة والجلوس في المكان الهادئ. أكثر ما أستمتع بالذهاب إلى الجبال والوديان، حيث يمكنني الممشى واستنشاق الهواء النقي. أحب أيضاً البحيرات والشواطئ لرؤية المياه الزرقاء والاسترخاء فيها. في هذه الأماكن أستطيع النزول عن التوتر والاستمتاع بالطبيعة والمنظر. كلما ذهبت إلى هذه الأماكن أشعر بالسعادة والطمأنينة.